بالكوفة من دارة رح الحامر دار الحوار قالت لذكرني بعلي ويومي قال لها صار بالكوفة من دارة كوفة من دارة رحل قالت لذكرني بعلي صار من سمعت وقع الحوافر والمصاهل يعتلي والمصاهل يعتلي طاعة صاحت بالغضم فر يا العرينك منزلي يا العرينك منزلي نسمعت وقع الحوافر والمصاهل يعتلي طاعة صاحت بالغضم فر يا العرينك منزلي الحومة لو دارت يا مسلم بك اريد انظر علي بك اريد قالها وبثغرة ابتسامة إذن قوم وهللي إذن قوم وهللي عيب ابتسامة بثغرة مرسومة لو ذو الفقار قالت لذكرني بعلي ويومة قال لها صار بالكوفة عمك توصف الأعادي بلقب قتال العرب بلقب قتال العرب بلقب قتال العرب سامعة ودي أشوف لا تردني بهالطلب لا تردني بهالطلب قالها ما أتقن قتاله علي آية من العجب علي آية قالها ما أتقن قتاله علي آية من العجب راح أعرض لمحة عنه سيف ياكل بالرقاب سيف ياكل بالرقاب راح أعرض لمحة عنه سيف ياكل بالرقاب سيف وهي تعاين رسومه بعيوننا سل سيف وهي تعاين رسومه بعيوننا قالت لذكرني بعلي ويومه قال لها صار بالكوفة برز باسم حسين مسلم عزم يتباهى بعزم عزم يتباهى هو واحد وش كثرهم زلمة ضد شبه الزلم زلمة ضد علم درب على المهارة نظرة طاعة وتبتسم نظرة طاعة وتبتسم حتى عدوان شهدت له بهالمقاتل والنعيم بهالمقاتل والنعم قول المثل رواه من جومه بعز النهر الله الله يقول المثل رواه من جومه بعز النهار قالت لذك قالها شوف اليدنا يمي والله سالم ما يريد والله سالم ما يريد قالها شوف اليدنا يمي والله سالم ما يريد والله سالم ما يريد اقص رجله وكون اذكرك باللي قص رجله بنويك باللي قص اقص رجله وكون اذكرك باللي قص رجلي بنوي ادري هالضربة تعجبك على العسكر من اشد على العسكر طوع يم الباب صاحت طوع يم الباب صاحت اعد يا مسلم اعد اعد يا مسلم اعد اي طاع يم الباب صاحت اعد يا مسلم اعد يا مسلم اعد الحومة كلها بجفة ملزومة رغم الحصار والحومة كلها بجفة ملزومة رغم الحصار قالت لذكرني بعلي ويومه قال لها صار والسهام ترمي التفت شنه يدرعه التفت شنه يدرعه ابتعدي عن الباب قلها واسمحي لمن اشلعه ابتعدي عن الباب قل واسمحي لمن اشلعه بهاي ذكرتك بحيدر باب خبر يقلع بهاي ذكرتك بحيدر باب خبر يقلع لكن بس ينقصني مرحب خلي يجيني واسرع لكن بس ينقصني مرحب خلي يجيني واسرع كل النفوس قباله مهدومه بيوم المغار كل النفوس قباله مهزومه بيوم المغار قالت لا ذكرني بعلي والسهام ترم التفت شنو يدرعه التفت شنو يدرعه تعدي عني الباب قالها واسمحي لي من اشلعه بهاي ذكرتك بحيدر باب خيبر يقلعه لكن بس ينقصني مرحب خلي يجيني واسرعه نفوس قباله مهزومه بيوم المغار كل النفوس قباله مهزومه بيوم المغار قالت له ذكرني بعلي ويومه قال لها صار الصفات الحيدرية عليها لا ما ينقدر عليها لا بهالصفات الحيدرية عليها لا ما ينقدر أي سو الخطة قالوا نظفر بمسلم غدور لو ان ما غدر ابن ملجم علي ما شاين طبور شغل مسلم من امامه خلف حفرة حفور راح البطل وانذاعت علومه بعج الغبار طاح البطل وانذاعت علومه بعج الغبار قالت له ذكرني بعلي ويومه قال لها صار مسلم الأدى السفارة ينتظر نحر الحسام ينتظر نحر الحسام التفت من قصر الإمارة عينه متروسة بكلام عينه متروسة بكلام قل له سويت العلي سويت العلي واعتذر لك يا الإمام اعتذر الشيف هذا ارتفع يعني أنا ميت والسلام الشيف هذا ارتفع يعني أنا ميت والسلام مسلم كتب تضحيته بالدموم وخط اعتذار مسلم كتب تضحيته بدمومه خط اعتذار قالت له ذكرني بعلي من دارت واحد